نعم جزاكم الله خيرا. فضيلة الشيخ، إضافة السيد عند الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، هل هي واردة؟ لا أعلم أنها واردة، والمعروف أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم علم أمته كيف يصلون عليه بقوله: قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ولم يذكر فيها سيدا، ولا شك أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سيد ولد آدم، وأنه إمامنا وقدوتنا، وأنه لا خير لنا إن خرجنا عن سنته قيد أنملة. لكن أن نضيف إلى شيء علمه أمته فليس من حقنا هذا، مع إيماننا بأنه سيدنا وأنه خليلنا وأحب البشر إلينا وأحب إلينا من أنفسنا وأمهاتنا وأبائنا، ويجب تقديم محبته واعتقاد سيادته. ومن محبته وسيادته التزام سنته ألا نقصر عنها ولا نتجاوزها. نعم.